الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمقاصد الشرعية ثلاثة، ما هي؟ الضروريات والحاجيات والتحسينيات. أحسنت، الضروريات والحاجيات والتحسينيات. المصالح المفتقر إليها من جهة التوسعة ورفع الحرج ماذا تسمى؟ الحاجيات. أحسنت، الحاجيات، والتي تقوم عليها مصالح الدنيا والآخرة، فإذا اختلت تعطلت مصالح الناس وفسدت حياتهم. ضروريات. أحسنت، والتي في اعتبارها جري على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. تحسينيات. أحسنت، جاءت الشريعة بالمحافظة على الضروريات من جهة الوجود ومن جهة العدم. ما مثال ما شرع لحفظ الدين من جهة الوجود؟ الصلاة، الزكاة، الحج. نعم، أحسنت. ومن جهة العدم؟ نعم، قتل المرتد ومحاربة المبتدع. نعم، عقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته. نعم نعم، تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخه والمتابعين وللمسلمين أجمعين. قال علامة رحمه الله: وكلها قواعد كلية، مقاصد الشرع بها مرعية، وليس واقعا لكلياتها تخلف لبعض جزئياتها، وهي تعبدات أو عادات ثم جنايات عاملة، وجملة التعبدات يمتنع أن يستناب في الذي منها شرع وفي الذي يدخله المال والنظر من جهتين، فبه الخلف اشتهر إذ صار من مجال الاجتهاد لناظر كالحج والجهاد، وغيرها تجوز باتفاق نيابة فيه على الإطلاق، ما لم تكن حكمته مقصورة عادة أو شرعا فلا ضرورة، كمثل ما للازدجار شرعه وكالذي لا يتعدى نفعه. نعم، أحسنتم، بارك الله فيك. لو أعدتم البيت. كمثلي كمثل ما للازدجار شرعه. نعم، بسكون الهاء، الهاء ساكنة عندكم. ها مضمومة لكن قرأتها بسكون. إيه، لا بأس، كلاهما صحيح. لا كلاهما صحيح، البيت موزون على الوجهين، لكن الأصل الإطلاق. نعم، كمثل ما للازدجار شرعه وكالذي لا يتعدى نفعه. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. لا يزال كلامه متصلا بما سبق. يقول: وكلها قواعد كلية، مقاصد الشرع بها مرئية. يقول: إن الضروريات والحاجيات والتحسينيات كلها قواعد كلية، أي شاملة لجزئياتها، قد شرعت الأحكام الشرعية لتحصيلها. قال: وليس رافعا لكلياتها تخلف لبعض جزئياتها. لا يقدح في كونها كلية تخلف بعض الجزئيات، فإذا تخلفت بعض الجزئيات فإن ذلك لا يرفع كلية هذه القواعد، فإن شأن القواعد الكلية أن تتخلف منها بعض الجزئيات لاعتبارات خاصة. نأخذ ثلاثة أمثلة في تخلف بعض الجزئيات عن المقاصد الثلاثة. مثال تخلف الجزئيات عن الضروريات: عدم الانزجار عن المعصية بالحد، الحد يبقى ثابتا، لا يقدح عدم حصول الانزجار في حق بعض ما يرتكب الحد. هذا مثال تخلف الجزئيات عن الضروريات. ومثال تخلفها عن الحاجيات: عدم المشقة في بعض الأسفار، فإن هذا لا يرفع حكم القصر للصلاة والفطر للصائم. مثلا: رجل غني بذل أسباب الرفاهية في سفره فلم يجد فيه مشقة، هذا لا يقدح في مشروعية القصر في السفر وفي مشروعية الفطر في السفر. مثال تخلف الجزئيات في التحسينيات: تخلف النظافة التي شرعت لها الطهارة على الجملة كالتيمم فإنه على خلاف النظافة، وذلك لا يرفع كونه طهارة، فتخلف هذه الجزئيات لا يقدح في كلية القاعدة. قال: وهي أي المقاصد الثلاثة تعبدات وعادات ثم جنايات معاملات، يعني أن الضروريات والحاجيات والتحسينيات تجري في كل واحد من هذه الأربعة. أما العبادات فضروريات كوجوب الجهاد لحفظ الدين، والحاجيات كالقصر في السفر، والتحسينيات كالطهارة. وأما العادات فالضروريات كإباحة الطعام لحفظ النفس، يعني إنسان لا تقوم حياته بدونه، والحاجيات كإباحة الصيد، والتحسينيات كآداب الأكل والشرب. ثم جنايات معاملات. أما الجنايات فالضروريات كالقصاص، والحاجيات كالقسامة والدية على العاقلة، والتحسينيات كمنع قتل الصبيان والنساء والرهبان، هذا تقتضيه مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. ثم جنايات معاملات. أما المعاملات فالضروريات كالبيع، والحاجيات كالسلم، والتحسينيات كمنع بيع النجاسات، منع بيع النجاسات ما تقتضيه مكارم الأخلاق ومحاسن العادات. ثم انتقل إلى الكلام عن النيابة، فإذا توجه الأمر إلى المكلف فهل له أن يستنيب غيره؟ هل له أن ينيب غيره في أداء هذه العبادة التي توجه الأمر فيها إليه؟ بين الناظم ما يقبل النيابة وما لا يقبل النيابة. قال: وجملة التعبدات يمتنع أن يستناب في الذي منها شرع، يعني أن جميع التعبدات الأصل فيها أنها تمنع فيها النيابة، فالعبادات المحضة لا تقبل النيابة كالإيمان والصلاة، إن مقصودها الخضوع والخشوع لله تعالى، وهذا لا يحصل بالنيابة. خضوع زيد ليس خضوعا لعمر، وخشوع زيد ليس خشوعا لعمر، فما تمحض للعبادة لا يتحقق المقصد منه بالنيابة، لذا تمنع الاستنابة فيها. هذا في العبادات البدنية المحضة التي لا تدخلها شائية المالية، واستدل له بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ثم قال: وفي الذي يدخله المال نظر من جهتين، فبه الخلف اشتهر، إذ صار من مجال الاجتهاد لناظر كالحج والجهاد. يقول: إن العبادات التي فيها شائبة المال كالحج والجهاد هي من مواضع الخلاف، فمن نظر إلى جهة التعبد منع الاستنابة، ومن نظر إلى جهة المال أجاز الاستنابة. ومذهب الجمهور جواز الاستنابة في الجهاد، وأما الحج فالجمهور على أن الصحيح القادرة لا يجوز له أن يستنيب. طبعا على الإنابة في الحج سينوب عنه في الصلاة، كيف ذلك؟ أحسنت، في ركعتي الطواف. وقد سبق أن الصلاة من التعبدات المحضة التي لا نيابة فيها، فيكون ثبوت النيابة فيها تبعا للحج، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. ثم قال: وغيرها تجوز باتفاق نيابة فيه على الإطلاق، يعني أن غير التعبدات تجوز فيه النيابة بالاتفاق، كالعادات والمعاملات المالية المحضة كالبيع والنكاح، وكرد الأمانات ودفع الديون والموصوبات إلى أصحابها، وكدفع النفقة إلى الزوجة والأولاد، وكذلك بعض العبادات المتمحضة المعقولية كطهارة الخبث، يجوز أن يدفع ثوبه إلى غيره ليطهره له ثم يصلي فيه، لأن طهارة الخبث مع قوة المعنى تقبل النيابة، عنده ثوب يريد أن يصلي فيه لكن به نجاسة، فدفعه إلى غيره ليطهره له ثم يرده إليه فيصلي فيه، فطهارة الخبث مع قوة المعنى فتقبل النيابة. لكن لا يكون ذلك في طهارة الحدث، فلا يقول لغيره توضأ عني أو اغتسل عني، هذا لا يقول النيابة. وبعد أن ذكر أن غير العبادات تجوز فيه النيابة استثنى، فقال: ما لم تكن حكمته مقصورة عادة أو شرعا فلا ضرورة، استثنى من غير العبادات ما كانت الحكمة التي شرع من أجلها مقصورة من جهة العادة أو الشرع على المكلف الذي خوطي به، فلا تجوز النيابة ضرورة حينئذ. استثنى من غير العبادات ما كانت الحكمة التي شرع من أجلها مقصورة من جهة العادة أو الشرع على المكلف الذي خوطي به، فلا تجوز النيابة ضرورة حينئذ. قال: كمثل ما للازدجار شرعه، كمثل ما للازدجار شرعه، أي كمثل ما شرع للزجر والردع كالحدود والعقوبات، فلا نيابة فيها، لأنه إذا أنيب غير المستحق للعقوبة ما حصل الانزجار. وكذلك أيضا في التعزيرات، إذا عزر غير المستحق للتعزير لم يحصل المقصود الذي هو الزجر، فحكمها متعلق بمن وجبت عليه دون غيره. قال: وكالذي لا يتعدى نفعه، كمثل استمتاع السيد بأمته، فإن منفعة الاستمتاع مقصورة على السيد، فإذا أناب غيره لم تحصل الحكمة التي شرع من أجلها التسري والعفاف والنسل. وكذلك مثلا الأكل قوام للبدن، ونفعه قاصر على الآكل دون غيره، فإذا أناب غيره في الأكل لم تحصل الحكمة. إذا أكل زيد عن عمرو لم تحصل قوة البدن لعمرو. ثم ختم هذا الفصل بالكلام عن الحيل، وهذا سنبدأ به المجلس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.